الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب اللباس، باب التصاوير. حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. هذا إخبار من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الملائكة، ويكفي والله تعالى أعلم، أنهم ملائكة الرحمة الذين يخالفون المؤمنين ويسمعون الذكر، وليس ملائكة يعني الملائكة الحاسبين الكاتبين، فإن الملائكة الكاتبين لا يخالفون الإنسان. لا يلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد حاضر. فكل إنسان قد وكل به ملكان يكتبان أعماله، سواء كانت هذه في الجهرة أو في السر، في بيتي أو في خلف بيتي. وأما هؤلاء ملائكة الرحمة الذين يعني يتنزلون بالرحمات ويخالفون المؤمنين فيكون في حلقات الذكر في المساجد وفي بيوت أهل الإيمان، فلا يدخلون بيتا فيه كلب ولا تصاوير. أما الكلب فقيل على إطلاقه، وقيل كلب يعني كلب الزينة، أما الكلب المسموح لاقتنائه فإنه لا يمنع الملائكة. الكلب المسموح باقتنائه هو كلب الشرافة، كلب الغنم، وكلب الزرع، كان كلام زراعة يحرسها أو غنم يحرسها من البيت، فهذا قد رخص فيه. فقيل إن هذا مثل هذا الكلب لا يمنع ملائكة الرحمة. أما الكلب الذي يعطى يعني الذي الكلب الذي يربى في البيوت هو مجرد زينة، لا زينة، فإن هذا ينقص الأجر، ينقص أجر صاحبه، كما قال النبي: من اقتنى كلبا في غير حق ولا غنم نقص من أجله كل يوم قراطان. قراطان وحدة قياس من الأجر تنقص ممن يقتني الكلب، فهذا من شؤم ومن شر تربية كلب الزينة، وكذلك أنه يمنع الملائكة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكان من فضل وفضل جبريل وعاده، ثم خرج فزعا وقال: انما لا يخلفني يعني لا يخلف الله وعده، كيف يعني؟ جبريل تاخر عن الميعاد الذي يعني ضربه للنبي صلى الله عليه وسلم، ففتش البيت فوجد جر صغير قد دخل تحت السرير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج فجاء جبريل وقال له: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صغير، يعني جبريل كان موجود لكن ما دخل البيت، يعني ما دخل بيت النبي لأنه كان فيه كلب. قال له: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. أما التصاوير فمعروف، قصد صور الأحياء والتي تعلق، فهذه كذلك تمنع دخول ملائكة الرحمة من البيوت، فيكون من شؤم هذا وأثره وحرمان المسلم من ملائكة الرحمة عن يدخلوه إذا اخترع كلمة في بيته أو كان في بيته بالصوت. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعت أبا طلحة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون. الحديث ابن عباس وأن أخبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والمصورون هم الذين يعني يصورون صورة يضيئون خلق الله تبارك وتعالى، وسواء كانت هذه الصورة لها ظل كما يقال في ما يسمى بالتماثيل شيء له جسم، أو كانت صورة يعني ليس لها ظل على حائط ولا على قماش ولا غيره، فإن النبي كذلك يعني نزع ستارة من بيته كما قال ابن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني فتعلقتها والستارة قماش، وقال لها أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يعني في النار، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم هذا تعجيز لهم فإنهم لم يحيوا ما خلقتم، ومعنى ما خلقتم معنى ما صورتم الذي خلقتموه صورتموه هذا فأحيوه، فهذا أمر تعجيز لهم وهم في النار، يعني أنهم باقون في النار ما بقي هذا العجز، ما بقي عجزهم عن يعني تصوير نفخ الروح في الصورة، من صور الصورة أمر من الخيام الثاني ينفخ فيها الروح وليس بالعجز، يعني من دليل من صور الصورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وين هو؟ هو في النار، قال النبي يريد بناه يعني ليس بناه إلا أنه الروح يعني لا يحيي يعني إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يبين يعني حرمة التصوير وأن أهله أشد الناس عذابا، وعندما يقول أشد الناس عذابا يبقى أشد من عذاب الكفار، أشد من عذاب الكفار. والعلة في عذابهم على هذا النحو أنهم يضرون خلق الله، يعني يعتدون على اسم الله المصور، فإن هذا أعطى كل مخلوق صورة هذا فعل الله سبحانه، والذي يصوركم في أرحام كيف يشاء الخلاق سبحانه وتعالى، هذا خلق الله، هذا كأنه عدوان على اسم الله تبارك وتعالى وليس خالق، وكأنه يعني يضع نفسه المقام أو مكان الرب سبحانه وتعالى في الخلق لم يكن. فهذا سبب يعني سبب هذا العذاب الشديد الذي يحله يوم القيامة أنهم معتدون وأنهم يتشبهون بخالق سبحانه وتعالى والخلق إن شاء الله تبارك وتعالى البشر لم يخلق شيء، لم يخلق صورة بس صورة، فعذب من أجل ذلك. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم هذا الحديث النهائي، إن الذين يصورون هذه الصور يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، اللي خلقتموه يعني صورتموه أحيوا، يعني أحيوا في نفس الروح فيه من دين، فطبعا لم ينفخوا ولم يبقوا في النار أبدا، وهم على هذا النحو بهذا الأمر التعزيز لهم. نعم. باب نقض الصور. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. نعم حدث عمران بن حصين أن النبي وأن هذا بعد ما حصين عن عائشة أن النبي لم يكن يترك في بيته شيئا من التصاوير لا نقضه. والنقض يعني الحل والفك والهك له اي شيء ستاره غيره فيها تصاوير فيكتبها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا عمر حدثنا ابو زرعه قال دخلت مع ابي هريره دارا بالمدينه فراى في اعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بتور من ماء فغسل إليه حتى بلغ عبطه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أنه دخل دار في المدينة وجد فيها مصور يصور ينفش على الجدار فذكر هذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. وهذا السؤال يراد به تقرير أن لا أحد أظلم ما في أحد أظلم أن يعتدي ولكن ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذهب أو ليخلق بر يعني إذا كان بيخلق إلا بشيء صغير ذرة نملة يعني سيخلق نملة أو ليخلق برة برة حبة شاي حبة خمر فحبة الخمر يستحيل خلق يعني لو اجتمع كل أهل السماء والأرض على أن يخلقوا يوجدوا حبة خمر من العدم يوجدوها يستحيل كيف هذا أمر مستحيل قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة. ثم بعد ذلك يقول روي أن أبو هريرة راح توضأ فراح غسل إلى إبطه فقيل له قيل له أبو هريرة إيش هذا غسلت يعني جيت إلى إبطين قال متى يا حلية قال متى يا حلية وهذا الشهاد حلية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء غر بذل الوضوء محجلين أصل الحجال هو البياض الذي يكون في رجل الفرس أرض الفرس يكون مثلا لون الفرس مثلا لونه أسود أو ذهبي أو بني ثم يتجد في رجليه بياض رجله بادية لكن يجد بياض وطبعا الخيل الأصيلة هي التي تكون الأرجل الثلاثة الشمال والأرجل الخلفية بيضاء فيها حجاب واليمين مطلق اليمين يكون بلون الجلد هذا دي علامة الأصالة عند العرب أن يكون محجل الثلاثة ومطلق اليمين. فالأغر اللي هو الغرة اللي هي بياض الوجه والحجال اللي هو البياض الذي يكون في الأرجل والأيدي. النبي أخبر بأنه متى يوم القيامة يأتون غرا يعني بذل وجوه محجلين كذلك يعني بياض الأيدي والأرجل من أثر الوضوء. وقال النبي إن الحلية يعني حلية المؤمن الذي يأتي على هذا النحو يوم القيامة محيط إلى الوضوء تبلغ الحلية مبلغ الوضوء. فأبو هريرة باجتهاده قال أنا بحلي إيدي عشان يوم القيامة فوصل هي وصل الغسل إلى الإبطين وكان هذا اجتهاد منه ولكنه كان يعمل هذا بغير مرأة غير مرأة من الناس تروح. فقال لله الذي هذا رأى كذا، قال لو أعلم أنك انظر ما فعل، لأنه كان اجتهادا منهم، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ولم يكن النبي عندما كان يتوضأ يغسل يديه إلا إلى المرفقين ورجليه إلا إلى الكعبين، كما أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله نص في الآية على أن غسل اليدين للمرفقين وغسل الرجلين للكعبين. فكان أبو هريرة يغسل العضد، يغسل كمان المرفق ويشيل العضد إلى الإبط، إلى نهاية الكتف، يعني إلى كتفه. وكان هذا اجتهادا منه، ولذلك يعني قال له هذا مبلغ الحلم، يعني أريد كان أستعد أن هذا يعني يكون حلية يوم القيامة إلى نهاية المكان الذي يتوضأ. والصحيح أنه يعني يجب الاقتصار إلى يعني المرفقين والحب. نعم. باب ما وطئ من التصاوير. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم: وما بالمدينة يومئذ أفضل منه. قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. نعم، هذه من عبد الله تعالى عنها غير عن قصة محمد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأنا كنت سترت سهوة، سهوة مثل الطاقة في الجدار، إكرام في تصاوير. فلما رأى النبي هتك، كان النبي في غزوة تبوك، ثم جاء فلما جاء في البيت شاف هذا ثم دخل فخشى عائشة رضي الله عنها: أتوب إلى الله، هذا صنعت. فقال: هذه التصاوير. قال له إن أصحاب يعني هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة، وقال لهم: أحيوا ما خلق. فجاء النبي هتك، ومن هتكه يعني أنه نزع عنه صلى الله عليه وسلم، يقول: فطلعنا منه وسادتين، يعني من نفس الكرام هذا عملت منه وسادتين. فبقيت الصورة لكنها مقطعة، قطعت الصورة وبقيت فامتهنت. فهذا الذي قال فيه الإمام البخاري بأنه يعني التصاوير إذا كانت ممتهنة، الصورة ممتهنة، تدوس على الأقدام مثلا الصورة في فراق الأرض، تدوس على الأقدام ونحو ذلك، فلا يكون هذا يعني ممنوعا، وإنما الممنوع هو أن تنصب يعني الصورة على جدار أو تنصب ترسل على جدار كما حديث الجرارة أن الرسام يحصل المسلم. أما إذا كان شيء ممتهى في الأرض تدوسه الأحكام، لكن لا يمنع هذا أن الذي يصنع الصورة يصور الصورة هذا معتبر، يعني تعذيب بالصور بصانع الصورة، وكذلك لمن يعلق الصورة، يعني من يعلقها يعذب، وكذلك يحرم من دخول الملائكة إلى المنزل. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته. نعم، كان سفر إلى غزوة تبوك، وكانت قد حملت الدرنوك، درنوك تصاوير، فأمر النبي أن أنزعه ونزعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا كذلك من إخبار السنة أنها كانت تغتسل هي والنبي من إناء واحد مجتمعا في هذا الغسل في... وهذا طبعا بخلاف يعني الأمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة فلا يعتد الرجل من فضل المرأة أو المرأة من فضل الرجل، وهذا إذا خلى كل واحد منهم، لكن إذا اجتمع عليه لا بأس، وتقول إننا منها كأساسيس يا النبي من إناء واحد كلهم، يعني تختلف يا وقت الحديث تختلف يدي الواحد، يعني تدخل يديها والنبي يكون قد أدخل يديه صلى الله عليه وسلم، وكل يأخذ يغتسل، فهذا جائز أن يعني يشترك الرجل والمرأة في الغسل من إناء واحد. نعم. باب من كره القعود على الصور. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما أذنب. قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. نعم، هذه صورة كذلك تدخل باب من بخاري علق على هذا من كره هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد عائشة رضي الله تعالى عنها عملت النمرقة، النمرقة نوع من الحشية وتكون فيها الذي يجلس عليها، إذا النبي فيها صور، النبي لم يجلس عليها صلى الله عليه وسلم، وقال إن أصحاب هذه الصور يعرفون، فدل هذا كذلك على أنها إذا كانت الصورة يعني كاملة في النمرقة، وعلى هذا النحو إنه ما يجلس عليها كذلك، بخلاف الأستاذة التي شققناها وجعلناها الخيتين، جعلناها شقة الصورة وجعلت الخيتين هذا من الستارة التي كانت قد سترت بها شهوة الله رضي الله تعالى. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبد الله الخولاني ربيبة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. لا رقما في ثوب، يعني حدثهم بأن يخلنها عن فلا تدخل البيت بيتا فيه كرب ولا صورة، ثم عاد مرض فعادوا فوجد عنده يعني استثارة فيها صور، فقال هو ما حدثنا عن اليوم الأول عن أنه لا تدخل الملائكة في بيتا فيه كرب ولا صورة، فقال إلا رقما في صورة. الرقم كده رقم يعني اللي هو نقش من النقوش في ثوب، فهذا يعني أمر إن شاء الله جائز، والرقم غير الصور، يعني الرقم يكون صور صغيرة على نحو هذا نقوش، إذا كان مجرد نقوش في ثوب فهذا إن شاء الله لا بأس. نعم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. باب كراهية الصلاة في التصاوير. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عنه فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. نعم، هذا في دليل على أنه إذا كان يعني نقوش صغيرة فإنها ليست مما يجب حسبه، وأن النبي عائشة رضي الله عنها يقول كان عندي قرام سترت به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أميتي عنها سلامتها، قال معنى أميتي أن أجلي، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني أنه ينظر إذا نظر إليه انشغل به، انشغل بالنقش الذي فيه، فتصرفه عن الصرف والصرف لا في يديه، يعني حتى لا يقع بطر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة، وجاء فإنه يذكر الدنيا، يعني شيء من الصرف كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يحب أن يكون في بيته شيء من الصرف، كيف لو رأى بيوتنا ما صلى الله عليه وسلم، وقد حشيت بالتصاوير والستائر والكرف والحاء.